من المسائل المهمة التي ينبغي فقهها وضبطها في مسائل التيسير في الدين أن يعلم أن مسألة التدرج في الدين ينبغي أن يكون مردها إلى الشريعة. كثير من الناس يقول أني أتدرج على صورة تنقدح في ديني أو من تلقاء نفسه، وهذا من الجهل، فينبغي أن يكون مرد التدرج في الشريعة. الشريعة قد جاءت بكثير من الأوامر الشرعية على سبيل التدرج فيرجع إليها، من ذلك ما جاء في الصحيح من حديث طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وما وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، أو وذلك أضعف الإيمان. المراد من هذا أن صيغة التدرج جاءت في الشريعة، كما تقدم أيضا في مسألة الصلاة في من أراد أن يدخل الإسلام يتدرج معه من جهة البلاغ وكذلك الفعل ما لا يتدرج مع غيره، فيكون حينئذ التدرج متعلق بذات المسألة ومعرفة هل هي مما تقبل التجزئة والتدرج أم لا، وهل المخاطب مما يسوق معه التدرج كذلك أم لا. ومن مسائل الدين ما لا تقبل تدرجا، من مسائل الدين ما لا تقبل تدرجا، كمسائل الحدود المحسومة في الشريعة، قتل القاتل إذا طلب القبض، قطع يد السارق في حال توفر الشروط، جلد الزاني غير المحصن مع تغريبه، ورجم الزاني المحصن وغير ذلك، فإن هذا لا يقبل تدرجا على الإطلاق، لا يقبل تدرجا على الإطلاق. ولهذا كثير ما نسمع من يقول أني أتدرج معه، أو كثير من الناس يحاول أن يبحث في كل مسألة سبيلا من سبل التدرج، فنقول هذا من الغلط والوهم. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطبه الله جل وعلا في الحكم فقال: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، لا يوجد خيار، إما احكم بينهم بما أنزل الله كما قال الله جل وعلا للنبي في الموضع الآخر أن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، يعني لا تتبع السبل التي يدعون إليك ولو كانوا على سبيل التدرج. إذن فمن الشريعة ما لا يقبل التدرج، ومنها ما يقبل التدرج، ومرد ذلك إلى نصوص الشريعة. ولكن ثمة وجه من وجوه التدرج، وهو الإلغاء. فالشريعة إما أن تبلغ كما جاءت أو تترك، فليس لأحد أن يقول أني أفرض عقوبة على القاتل بغرامة مالية على سبيل التدرج، نقول هذا من الباطل المحض، فيجب على الإنسان أن يعرض عن ذلك كله، ولو عرض في ذلك ما عرض من المصالح. لهذا اليهود لما جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام طلبوا منه أن يحكم بينهم بحسب أهوائهم، والدليل على أنهم أرادوا الأهواء أن الله جل وعلا قال أعرض عنهم، أي أنهم يريدون شيئا يخالف ما أنزل الله جل وعلا فيجب عليك أن تعرض عنه. الإشارة الأخرى أن الله جل وعلا قال في الآية الأخرى: ولا تتبع أهواءهم، أي أنه ثمة هوى أرادوه تعلمه أنت، وهذا الهوى قال غير واحد من المفسرين من السلف أننا سنتبعك يا محمد إن قضيت بما نريد. ولهذا ينبغي أن يعلم أن كثيرا من الدعوات التي يرجى فيها كثرة سوال الأتباع على سبيل إسقاط أحكام الدين وفق ما يريدون، سواء كانوا من شعوب أو كانوا من سلاطين أو من إعلام وغير ذلك، تمريرا لبعض مصالح الدين الأخرى أو تكثيرا لسواد الإسلام على وجه من التدرج ليس لسائق، أن هذا هدم للدين في وقت يجب الإعراض عن ذلك. لهذا الشريعة في بعض صورها ينبغي أن تبلغ على نحو تام أو تترك، والتدرج فيها ضلال مبين وهوى، وطلب اليسر في مثل ذلك ضلال مبين. لهذا يتضح أهمية معرفة الفقه في الدين أصولا وفروعا، ومعرفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام الله جل وعلا نبيه بقوله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإذا لم يكن طالب العلم أو العالم أو الداعية بصيرا لمسائل البلاغ والفقه في الدين لم يكن بصيرا بشطر التيسير ومقصوده وهو الفقه في الدين، فيفقه ويوغل ويكثر من معرفة دقائق التيسير ونفوس الناس وأحوال المخاطبين، ولكنه يغض الطرف عن مسائل فقه الدين وأحوال نصوص الشريعة كتابا وسنة. ولهذا إذا غلب الإنسان نظرا في أحوال المخاطبين والتماس حاجيات الناس وكان ذلك على حساب نصوص الشريعة وقع فيه من الخلل بقدر عدم إحاطته بنصوص الشريعة، بل ربما كان الإنسان محيطا بها من جهة العلم ولكن إحاطته ومبالغته بالنظر في أحوال الناس وأهوائهم ورغبتهم في التيسير وعدم المشقة يغلب جانبا على جانب آخر وهو جانب التيسير على مسألة الامتثال، وهذا يضر بالشريعة ضررا بالغا بحسب المسائل والأحكام الشرعية التي يبلغها للناس.